أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ويتخذها هزوا. هزوا. هزا. هزوا. هزا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزا. هزوا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. لهم عذاب مهين. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. كأن في أذنيه وقرا. كأن في أذنيه وقرا. أذنيه وقرا. ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وإذا تتلى عليه آياتنا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. بعذاب أليم. بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. في الأرض رواسي أن تميد بكم. وبث فيها من كل دابة. وبث فيها من كل دابة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.